هو على قسمين، القسم الأول وهو المنتشر أكثر هو الذي فيه كحول، فهذا لسلولته بركه في بعض الطيب ويستعمل عند الناس، ويكون عادة يعني بعض الأجناس منه ثمين جدا وبعض دون ذلك. القسم الثاني طيب زيتي ليس فيه كحول، هذا في الغالب يبقى ليس فيه تلك السيولة، وإنما كالزيت في جنون أنبر ومسك وغير شيء، يعني مش خاص يكون في ذلك. فالقسم الأول لأن فيه كحول، فلا يخاف أن الكحول هو أس وأصل الخمر، يعني المادة التي تسكر في الخمر هو كحول، لأن الخمر بالأخلاق مركب من عدة مواد، منها الكحول، منها الماء، منها السكر، فأخذ. وشرعا معروف أن الكحول، لأن الخمر هي أم الخبائث شرعا، فالكحول التي فيها هي أم الخبائث، لأنه هو الذي يجعل السائل هذا الذي هو الخمر هو الذي يجعله مسكرا وهو المحرم في الحال. ولهذا فالطيب والمعروف باسم كولونيا في البلاد هو اللي فيه الكحول، نسبة الكحول فيه تكثر وتقل على حسب نوعية الطيب هذا المزعوم انه طيب. فإذا كانت نسبة الكحول فيه كثيرة فهو مسكر حتما، ولذلك في بعض البلاد العربية حينما لا يجد المدمنون للخمر ما يشربونه خمرا يأخذون من كولونيا ويخلطون فيه بعض الأشياء، يعني تطيب كولونيا في زعمهم فيتعاقرونه كما كانوا يتعاقرون الخمر، فيغنيهم ذلك عن الخمر في بعض الأحوال. أما إذا كانت نسبة الكحول في كولونيا قليلة فهو ملك مسكر، إلا أنه على كل حال في البلاد الإسلامية لا يجوز أن يصنع الكولونيا لأنه يستلزم صنع الكحول، وذلك كما تبين مما سبق من الكلام يستلزم صنع الخمر، ومعلوم أن ذلك لا يجوز في الإسلام، كما قال عليه السلام عن الله في الخمرة عشرة وذكر منها عاصرها ومعتصرها، ولذلك فلا يجوز التجارة بيعا وشراء للطيب الذي هو من هذا النوع المعروف بالكولونيا، لأنه في المادة المسكرة لا سيما إذا كانت نسبة الكحول في هذه الكولونيا كثيرة بحيث تجعله مسكرا، هذا ما نجم بيانه.